يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى نأمل عفوك سبحانا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على أشرف الخلق المرسلين سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحباء، حديثي إليكم وقفات مع سورة النور. هذه السورة العظيمة الجليلة المباركة التي أمرنا معشر المسلمين أن يتعلموها وأن يتعلموا الأحكام التي فيها، سواء المسلم ده كان كبير أو صغير، سواء كان راجل أو امرأة. أوصى السلف الصالح وعلى رأسهم الصحابة الكرام بأن يتعلم هذه الأحكام كل مسلم، لا سيما النساء. وسيأتي إن شاء الله عز وجل هذه الأحكام التي وردت فيها. الوقفة الأولى التي نريد أن نقفها في هذه السورة المباركة، ربنا عز وجل بيضع عقوبة شديدة لمن يزني. الزنا من المعروف أنه كبيرة من الكبائر. أي ذنب أورد الله عز وجل في كتابه العزيز أو النبي صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة ذنب ذا له عقوبة فهو كبيرة من الكبائر. ربنا عز وجل لما إجا يتكلم عن الزنا ما قالش ولا تزنوا، إنما قال إيه؟ قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ليه؟ لأن الشيطان عمره ما هيجي الواحد ويقول له إيه؟ تعال زنا. أمال هيعمل إيه؟ الشيطان له حبائل وله طرق بيجيب الإنسان واحدة واحدة على مهله خالص. هو ما بيقاس، هو إيه؟ الشيطان ما بيقاس من إيه؟ من الإنسان، إنما هو عايز يجيبه إيه؟ واحدة واحدة، يسرسبه كده هوت لحد إيه؟ ما يوقعه فين؟ في الذنب أو المعصية، الزنا أو غيره. ولعلك تذكر معي هذا الراهب، برصيص الراهب ده كان شغلانته ايه؟ ده اعتزل الناس خالص وبنى صومعة يعبد الله عز وجل فيها. فكان من حكايته ان في ثلاثة عايزين يجهدوا مكملهم اخت. طيب الاخت دي نحطها فين؟ ما امانوش على حد ولا مكان الا عند مين؟ عند برصيص الراهب ده. قال لهم طيب بس ما تقعدش ايه؟ ما تقعدش عندي، ابنوا لها مكان كده تقعد ايه؟ تقعد بجواري. الشيطان بقى يبدأ يشتغل. طيب حط لها الاكل. طيب انت ما انتش خايف للاكل ده ديب ولا ذئب ولا كلب ياكله؟ استنى بس لحد ما ايه؟ ما تشوفها بس وهي ايه بتاخد الاكل. شافها؟ طب دي بقى لها كتير قوي في الحته ديت، لا بتكلم حد ولا حد بيكلمها. طب نعمل ايه؟ طب ادخل معها ذكرها بس يا اخي بايات الله، ذكرها بالله. دخل ذكرها بالله، لامس يدها، المسألة انتهت إلى أن زنى بها وحملت منه. الشيطان إجا قال له طب أنت هتسيبها كده؟ إخواتها اللي كانوا سايبينها لك أمانة هيرجعوا يتوها بولد أو بابن، طب أعمل إيه؟ قتلها وقتل ابنها. قتلها وقتل ابنها ودفنهم. إجا إخواتها وسوس لهم، شوفوا كده إخواتكم لا يكون عمل فيها حاجة، فحرم وقبر عن أختهم التوها إيه؟ ميتة مقتولة بجوارها الايه؟ بجوارها ابنها. فجابوه وصلبوه عشان يقتلوه. الشيطان جاله قال له انت عارف انا مين؟ قال له لا. قال له انا الشيطان، انا اللي وسوست لك حتى اوقعتك فيما انت فيه، وانا الواحد بس ان انا استطيع ان انا ايه اخلصك. طيب قال له انت مستني ايه خلصني؟ قال له اسجد لي سجدة واحدة بس كده هوت وانا خلصك. فهذا الراهب اللي كان بيعبد الله عمل ايه؟ سجد للشيطان. فلما سجد له قال له أنا ماله مالك أنا بريء منك. قال الله عز وجل كمثل الشيطان إذ قال للإنسان إيه أكفر فلما كفر قال إني بريء منك. لا في سورة الحشر. فالشيطان له إيه؟ له حبائل، له طرق، صورة على الفيسبوك، أغنية، فيلم مش عارف إيه، وهكذا يبدأ يجيب الإيه الشاب والشابة واحدة واحدة إلى أن يقع إيه إلى أن يقع في الزنا والعياذ بالله أو في أي معصية أخرى. فربنا عز وجل وضع حدا شديدا لمن يزني. الزاني إما أن يكون متزوج أو غير متزوج. الآية دي في شأن مين؟ في شأن الشاب أو الشابة، الفتى أو الفتاة اللي هم ما اتجوزوش لسه، لم يحصنوا. طب عقوبتهم إيه دول يا رب؟ يجلدوا 100 جلدة. طيب يا رب بشويش ولا جامد؟ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. طب يا رب اندري عليهم عشان الفضيحة، محدش يشوفهم. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. يبقى ده عقاب مين؟ عقاب الشاب أو الشابة اللي لسه ايه ما اتجوزوش وزنوا. يجلدوا 100 جلدة، يعني الجلد يكون شديد، يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. طيب أمال بقى اللي اتجوز وزنا ايه اللي يحصل له؟ جاء ذلك في حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أتى إليه أعرابيين، 2 من الأعراب. ابن أحدهما كان يعمل أجيرا عند الأعرابي الآخر، فيقول وقع ولدي، بيكلمه النبي صلى الله عليه وسلم، وقع ولدي على زوجتي هذا فافتديته 100 شاة ووليدة، فأخبرت أن هذا ليس حكم الله، فأتينا إليك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والله لأحكمن بينكم بكتاب الله على 100 شاة والوليدة رد عليك، يعني الرجل هي ايه هيرجعهم لك، وعلى هذا اللي هو الولد الأجير جلد 100 جلدة وتغريب عام. يبقى كمان عقوبة زادت على الآية، ان الشاب الذي يجلد يغرب عام، يعني يبتعد عن أهله وسكنه 1 سنة. ويا أنيس اذهب إلى امرأتي هذا، الأعراب الثاني، فإن اعترفت فارجمها. فإن اعترفت إيه؟ فارجمها. يبقى الزاني لو كان متزوج عقوبته إيه؟ عقوبته الرجم، أن يقذف بالحجارة حتى الإيه؟ الموت. سيدنا عمر رضي الله عنه خطب في الناس وقال أوشك الناس أن يهلكوا، ولولا أني خشيت أن يقول زاد الناس أو زاد عمر في كتاب الله لا كتبت الآية التي نسخت على إحدى دفتي المصحف. الآية بتاعت الرجم كانت موجودة إيه في القرآن الكريم، إلا أنها نسخت. يعني نسخت يعني رفع. الآية دي بتقول إيه؟ بتقول والشيخ والشيخة إذا زنيا فاجلدوهما البتة، فارجموهما البتة. يبقى آية الرجم كانت إيه موجودة في كتاب الله، إلا أنها نسخت يعني اترفعت وبقي إيه وبقي حكمها. يبقى ده فيما يتعلق بموضوع الزنا. ثم تمتد الآيات في سورة النور اللي احنا استمعناها في صلاة العشاء إلى حد القذف. اللسان ده هو بيورد صاحبه المهالك، اللي بيتكلم بالكلمة وهو لا يلقي لها بالا، ممكن تهوي به في النار مسيرة 70 خريفا. يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، ولكنها ايه من سخط الله. يستقل الإنسان بالكلمة، يقول ده فلان ده بيزني، فلانة دي بتزني والعياذ بالله. عقوبة الإنسان ده ايه؟ عقوبة الإنسان الذي يتكلم في أعراض المسلمين بغير بينة، والآية حددت 4 شهور لازما لكي يتكلم الإنسان في هذه المسألة، لازم كم شاهد؟ 4 شهود. طيب اللي ما يجيش بالشهود عليه أن يجلد 80 جلدة. قال الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم كام؟ 80 جلدة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون. كان قاعد في وسط الصحابة صحابي جليل، سعد بن عباد، سيد من سادات الأنصار. استمع الآية، قال له: يا رسول الله، أهكذا نزلت؟ هو الوحي جابها لك كده؟ غضب النبي صلى الله عليه وسلم، إزاي سعد بن عبادة يتكلم كده، بيشكك في الوحي؟ قالوا له: يا رسول الله، لا تلمه، فإنه من أشدنا غيره، ما نكح إلا بكرا، ما اتجوزت قبل كده إلا بك، وما طلق وما اشترأ أحدنا أن ينكح من طلق، يعني حتى اللي يطلقها محدش يقرب لها. طيب هو إيه المشكلة في الآية؟ المشكلة في الآية إن الآية أدخلت الزوجة، إن الزوج لو شاف زوجته بتزني ما يحقش له أن يتكلم إلا في وجود إيه؟ 4 شهود. فسيدنا سعد بن عبادة فهم، قال له: يا رسول، أهكذا نزلت؟ أرى لكاعا يتفخذها ثم أذهب لآتي بالشهود يكون قد قضى حاجته. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم منه وأعرض. بعد فترة قصيرة إجا صحابي اسمه هلال بن أمية. هلال بن أمية راجع من شغله بالليل، اتقى مراته بتزني، طلع يجري للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا رسول الله، رأيت زوجتي تزني. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش حد بيحابيه، فقال له: يا هلال، البينة أو حد في ظهري؟ يا إما تجيب على المسألة دي 4 شهود يقولوا من فلانة كانت بتزني، أو هتجلد 80 جلدة. يقول له: يا رسول الله، لقد رأيت بعيني وسمعت بأذني. يا هلال، البينة أو حد في ظهري؟ يجيب الشهود، يهتجلد 80 جلدة. ماذا سيحدث لهلال بن أمية؟ هل سيجلده النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل سينجيه الله عز وجل؟ كلها أسئلة نتعرف إن شاء الله عز وجل عليها في الأسبوع المقبل، إن قدر الله عز وجل لنا البقاء واللقاء. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.